بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم وأن يرفعنا به وأن يجعله شفيعا لنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الحجر، وإن شاء الله اليوم نكملها، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين. لما ذكر أهل النار ترهيبا عن حالهم، ذكر أهل الجنة وهم المتقون. إن المتقين في جنات وعيون، يتنعمون في هذه الجنات وفي هذه العيون المتنوعة. ادخلوها بسلام آمنين، قيل لهم ادخلوها قبل أن يكونوا فيها، وقيل المعنى إنهم لما صاروا في الجنات فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، بسلامة من الآفات وأمن من المخافات، أو مسلما عليهم من الله عز وجل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل الحقد والعداوة، إخوانا أي إخوة في الدين والتعاطف، على سرر متقابلين، ينظر بعضهم إلى وجوه بعض. والسرير هو المجلس الرفيع المهيئ للسرور. عن علي رضي الله عنه من طرق أنه قال لابن طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومن رزق صفاء القلب ونزع من قلبه الغل والأمراض فقد تعجل نعيما من نعيم أهل الجنة. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب أي أهل الجنة، لا يمسهم ولا يصيبهم فيها تعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وأيضا لن يخرجوا منها فهم خالدون فيها. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم يا محمد أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهم، الكثير الرحمة لهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك نبئهم وأخبرهم أن عذاب الله عز وجل هو العذاب الأليم. في هذا جمع بين الرجاء والخوف، وينبغي على العبد أن يكون سائرا إلى الله عز وجل بين هذين المقامين، وألا يرجح رحمة الله وينسى عقابه، لأن هذا يجرئه على المعاصي. وكذلك لا يغلب جانب الخوف ويترك جانب الرحمة، لأن هذا يقنطه من رحمة الله. والواجب أن يكون معتدلا، وقد يحتاج أن يغلب جانب الرحمة في أوقات، جانب الخوف في أوقات قد يحتاج، لكن في الأصل يسير إلى الله عز وجل على جناح الخوف والرجاء، مصطحبا محبة الله عز وجل في طريقه إلى الله. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي أخبرهم عن ضيوف إبراهيم من الملائكة أتوه في صورة البشر عليه السلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. إذ دخلوا على إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلموا عليه، قال إنا منكم وجلون أي فزعون خائفون، قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه كما تقدم في سورة هود، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالوا لا توجل، أي قالت الملائكة لإبراهيم لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم كثير العلم وهو إسحاق. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، أي مع حالة الكبر والهرم، فبما تبشرون؟ عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم، فإن البشارة بما لا يكون لا تصح عادة. نعم، ذلك ربنا عز وجل فصل قصة إبراهيم هذه في سورة هود، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق، أي باليقين الذي لا خلاف فيه، فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين من ذلك الذي بشرناك به. قال ولن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا الخليل إبراهيم عليه السلام، أي إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربي، فهو يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن في العادة يستبعد أن يولد للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط، قوم مجرمون والعياذ بالله. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا آل لوط فليسوا بمجرمين، إلا آل لوط فليسوا مجرمين، إنا لمنجوهم أجمعين. وآل لوط هم أهله وأتباعه أهل دينه، كذلك أتباع النبي أهل دين، أتباع النبي هم أهله وأهل دينه. إلا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة، مع أنهم كانوا والعياذ بالله على الفاحشة، يأتي الرجال للرجال، امرأة لوط امرأة هذه، فماذا صنعت؟ كانت مقرة لهم على ما هم عليه وتساعدهم إذا جاء ضيوف عند لوط عليه السلام، فكانت مثلهم في العذاب، كانت مثلهم في العذاب. فمن أقر قوما على ما هم عليه من فساد وإجرام فهو مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. مع أن الذي قتل الناقة واحد ودار بن سالف، لكن العذاب نزل بالجميع لأنهم مقرون ومتساعدون معه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة. نعم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، أي قال لهم لوط لا أعرفكم بل أنكرهم، وجوه جديدة قادمة أنه لا يعرفهم، قال أنه لا يعرفهم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق يا لوط، وهو العذاب النازل بهم لا محالة، وإنا لصادقون في ذلك الخبر الذي أخبرناك، فالملائكة لا تكذب. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي أخرج بأهلك للسفر من هذه القرية ليلا بقطع من الليل، ساعة منه شديدة الظلمة، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي كن من ورائهم تذودهم لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب، ولا يلتفت منكم أحد، أي لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء ليرى ما نزل بهم من العذاب، فيشتغل ويتباطأ عن سرعة السير. وامضوا حيث تؤمرون، أي إلى الجهة التي أمركم الله سبحانه بالمضي إليها، قيل هي أرض الخليل. وهذه الآيات فيها أن امرأة لوط لم تخرج معهم، وإنما بقيت في قرية لوط وأهلكت مع المهلكين. وأما ما جاء في سورة هود من قوله عز وجل قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فهذا الاستثناء عائد إلى أن لا يسري بها وأن لا تخرج معه، يعني قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك إلا امرأتك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، فلم تخرج معهم على الصحيح. لذلك في سورة الحجر ها هنا قال ولا يلتفت منكم أحد، ولم يستثني امرأته لأنها لم تخرج معهم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا إليه أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر وهو إهلاك قومه، ثم فسره بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح. وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي جاء أهل مدينة قوم لوط وهي سدوم، الآن هي موجودة في منطقة البحر الميت وهي أخفض مكان في الأرض، الآن أخفض مكان في الأرض هذه المنطقة، وأعلى مكان في جبال الهملايا، حتى إن بعضهم وهذا بعيد كما ذكر ذلك فضيلة الشيخ الدكتور سعد الطيار، استدل بقوله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، استدل على أن القرآن دل على أن بحيرة أو البحر الميت ومنطقة البحر الميت منطقة قوم لوط هي أدنى شيء في الأرض، لكن والله أعلم أن المقصود غلبت الروم في أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى بلاد الجزيرة وما حولها والله أعلم. فالشاهد أن الله عز وجل أوحى إلى لوط أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح، وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي جاء أهل مدينة قوم لوط وهي سدوم مستبشرين بأضياف لوط طمعا منهم في ارتكاب الفاحشة، لأنه كانوا رجال، أنهم يأتون الرجال كانوا بالملائكة على صورة جميلة، وذكروا أن امرأة لوط هي التي يعني كانت تدلهم على ضيوف لوط. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. فقال لهم لوط إن هؤلاء ضيفي، أي رآهم على هيئة الأضياف، وقومه رأوهم مردا حسان الوجوه ابتلاء من الله، فلذلك طمعوا فيهم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا لتعرضكم لهم بالفاحشة، فيعلم الناس أني عاجز عن حمايتي من نزل بي. واتقوا الله ولا تخزون، واتقوا الله في أمري ولا تخزون من الخزي وهو الذل والهوان، خشي أن يلحقه ذلك إن عجز عن حماية أضيافه. وفي سورة هود قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم، طبعا ليس قوم الأصليين لأنه هو قادم من جهة العراق لكن عاشرهم وعاش معهم فصار منهم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ ما في ولا واحد رشيد فيهم إلا أهل الإيمان الذين آمنوا بلوط، مع أن هذا مسألة فطرية. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. اتقوا الله ولا تخزون. نعم. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قالوا أولم ننهك عن العالمين أي ألم نتقدم إليك وننهك عن أن تكلمنا في شأن أحد من العالمين إذا قصدنا إذا قصدناه بالفاحشة. يعني إحنا قلناك لا تنكر علينا، إحنا الغالبية العظمى، إحنا أكثر الناس الآن في الانتخابات وغيره، القول قول من الأكثر. طب إذا كان الأكثر هم السفهاء مثلا وكفار ومجرمون، خلاص القول قولهم لا. فهم كانوا قد كلموا لوطا أن لا يكلمهم في شأن الفاحشة إذا قصدناه بالفاحشة، وقيل نهوه عن حماية الناس، كانوا يعني قد دخلت الفاحشة في قلوبهم وتسللت إلى أرواحهم. قال هؤلاء بناتي كنتم فاعلين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين الفاحشة، كنتم فاعلين الفاحشة بضيفي، أراد دفعهم بأهون الشرين. من أهون، أن يأتوا الرجال ولا أن يأتوا النساء؟ الأهون أن يأتوا النساء، وقيل المراد وهذا أولى، فهؤلاء بناتي تزوجوهن حلالا ولا ترتكبوا الحرام، وقيل أراد ببناته نساء قومه فهو دعاهم إلى نكاحهن، نكاح الشرعي المباح، ونهاهم عن هذه الفاحشة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله عز وجل، أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته كالنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك، وهذا يدل على عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أقسم الله عز وجل بمدة حياته وهي مباركة خاصة في وقت بعثته ودعوته 23 سنة الأخيرة، كان معصوما من الغلط قبل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، ولما أراد بناء الكعبة وكشف عن عورته كما قال له عمه العباس أن يرفع ثوبه أو إزاره فغشي عليه وقع فرد الإزار، فعصمه الله من كل قبيح صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، السكرة هنا حالة طغيان الشهوة المحرمة، أي لفي غوايتهم يضربون على غير تعقل ولا بصيرة. المعصية والشهوة تسكر العبد، كما أن الخمر والمخدرات إذا شربها الإنسان أسكرته، كذلك المعاصي تسكر العبد وتجعل شهوته تطغى فلا يدري ما يصنع، سكران سكر ندامة وسكر مذلة، متى إفاقة من به سكران؟ والدنيا بذاتها، الدنيا التي نعيشها، لمن غرق فيها وغفل عن طاعة الله وعن عبادة الله يكون كالسكران فيها. لذلك تجد المجتمعات التي قد أكبت على الدنيا الناس يمشون في الشوارع كالسكرة. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أواني. المسلم المؤمن عاقل متيقظ فاهم، لذلك الله عز وجل ذكر عن الكفار أنهم يعترفون يوم القيامة بغياب عقولهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقوا لأصحاب السعير. الذي يؤثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية هذا سكران ولا صحيان؟ سكران، سكراني، سكر ندامة وسكر مذلة، متى إفاقة من به سكراني؟ ذلك لوط قال، أو قال الله عز وجل للوط عليه السلام لعمرك، أو قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فأخذتهم الصيحة العظيمة أو صيحة جبريل، مشرقين أي داخلين في وقت شروق الشمس. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أهلكهم الله، لأن هذه الفاحشة التي كانوا يصنعونها إتيان الرجال، إتيان الذكر الذكر، هذه الفاحشة ما فعلها أحد غير قوم لوط، وتبعهم على ذلك أهل الجاهلية المعاصرة. إذا قال بعض أهل العلم لو أن الله عز وجل ما ذكر لنا هذه الفاحشة عند قوم لوط ما صدقت أنه في أحد يأتي رجل يأتي رجلا أو ذكر يأتي ذكر، أمر غير مصدق. لكن سبحان الله، إذا انتكست الفطر وسكرت تصنع كل شيء، نسأل الله العفو والعافية. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا عاليها سافلها أي قلبنا مدينتهم بمن فيها من الناس حتى دفنوا تحتها، قلبنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي من طين متحجر. ذلك اتفق السلف على قتل اللوطي، لكن اختلفوا في طريقة قتله. منهم من قال يذهب إلى أعلى مكان في البلد ثم يسقط منه ويلقى منه ثم يتبع بالحجارة، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من لقيتموه يعمل أو يفعل عمل قوم لوط أو فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يقتلان. فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. نعم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل في سورة هود، من سجيل منضود. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هذه العبرة لنا. إن في ذلك المذكور من قصتهم وبيان ما أصابهم لآيات لعلامات مستدل بها للمتوسمين، للمتفكرين الناظرين في الأمر. والواسم الناظر إليك من قرنك إلى قدمك، ويحتمل المراد لأصحاب تلك الفاحشة علامات في وجوههم يعرفها أهل الفراسة، لأن المتوسم المتفرس. إن في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يعني شو يعني؟ بالتفرس. وأما حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، هذا لا يثبت. الله أعلم. وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم، يعني قرى قوم لوط أو مدينتهم على طريق ثابت، وهي الطريق من المدينة إلى الشام. أنت رايح للشام، قديما كان رحلة الشتاء والصيف يرونها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة لوط مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي العذاب ليس بعيدا عن الظالمين، وقرى قوم لوط ليست بعيدة عنكم يا أيها الظالمون من أهل مكة. هذه هي العبرة، أن هذه المدن المهلكين موجودة ونحن نراها ونعلم بأن الله أهلكهم بسبب معاصيهم وذنوبهم، فلماذا لا نعتبر ولماذا لا نطيع الله عز وجل حتى ننجو؟ لماذا نعصي الله ونقع فيما وقعوا فيه؟ فهذا نذير نزول عذاب بنا كما نزل بهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك ما صنعه الله بها من العذاب لما عصوا نبيهم وأصروا على ارتكاب فاحشة اللواطة وقطع الطريق وإتيان المنكرات مجاهرين لآية للمؤمنين يعتبرون بها أهل الإيمان. وإتيان الذكر الذكر تسمى بفعل قوم لوط هكذا تسمى. وإذا قيل عمن يفعلها لوطي فهذا جرى عليه عمل قول العلماء يعني يقولون عمن يصنع هذا الفعل بأنه لوطي. نعم ليس في هذا إساءة للوط عليه السلام. نعم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. ننتقل إلى أناس آخرين. وإن كان أصحاب الأيكة. الأيكة هي الغيضة وهي مجتمع الشجر وقيل الأيكة اسم القرية التي كانوا فيها وهم قوم شعيب. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. نقل إذ قال لهم أخوهم شعيب مع أنه في آية أخرى ذكر أنه أخاهم أنه أخوهم ذكر في القرآن وإلى مدين أخاهم شعيب. لكن لما نسبهم إلى الغيضة ومجتمع الشجر الذي كانوا يعبدونه قطع أخوته بهم فلم يذكروا بأخوته لهم في سورة الشعراء. فانتقمنا منهم وإنهما لبإيمان مبين. انتقمنا منهم لأنهم إيش؟ ظلموا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وهؤلاء كانوا إيش؟ ينقصون المكيال والميزان ويقطعون السبيل. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. مدينة قوم لوط ومكان أصحاب الأيكة أي وإن المكانين لبطريق واضح. وإنهما يعني قرى قوم لوط مدينة قوم لوط وأيضا مكان أصحاب الأيكة أصحاب شعيب معروف أنتم ترونها فخذوا العبرة ولا تسلكوا ما سلكوا لئلا تهلكوا وتهلكوا كما هلكوا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هذه اسمها سورة الحجر. قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر اسم لديار ثمود قوم نبي الله صالح وهي ما بين مكة وتبوك الآن معروفة. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. طب هم كذبوا من يا شيخ فهد؟ كذبوا صالحا. ليش قال كذبوا المرسلين؟ لأن من كذب نبيا فقد كذب كل المرسلين فهم جاءوا بعقيدة واحدة. ولا يجوز الذهاب إلى ديار المهلكين للتنزه والفرجة والسياحة لا يجوز. لكن من مر بها فليمر مسرعا لئلا يصيبه ما أصابه. لكن نحن في زمان قست فيه القلوب صار الناس يتوجهون إلى أماكن المعذبين للسياحة قضاء الوقت. وإذا حصل كسوف خرجوا إلى البلد التي سيكون فيها الكسوف للفرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل الكسوف خرج فزعا ومن شدة فزعه لبس شيئا لزوجته حتى أدرك بلباسه صلى الله عليه وسلم عباءته. لما تقص القلوب لا تسأل عن المخالفات. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم آياتنا المنزلة على نبيهم ومن جملتها الناقة كانوا عنها معرضين غير معتبرين ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا أي يخرقونها في الجبال نحتا لا نشوف. شوف البتراء كيف منحوتة. شوف ديار قوم لوط موجودة الآن أنت ترى كيف نحتوها في الجبال هذه البيوت. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا أي يخرقونها في الجبال نحتا فهم ربما كانوا أقوى منا وأقدر منا على عمارة الأرض، لكن وقعوا في المخالفات الشرعية والمعاصي، فما نفعهم عمرانهم للأرض. لكن الآن يدعون يريدون أن يخالفوا الشريعة ليعمروا الأرض. الشريعة مع عمارة الأرض، لكن عمارة الأرض بطاعة الله لا بمعصية الله عز وجل. يعني السياحة لا تمنع منها الشريعة، لكن السياحة القائمة على شرب الخمر وتبرج النساء والزنا والفجور وغير ذلك، هذه سياحة محرمة ومالها مال ممحوق البركة. لكن نحن مع والله أنه في سياحة، الناس تذهب وترى الأماكن الطيبة دون ذهاب إلى أماكن المعذبة، هذا ما يمنع منه الشرع، بل الشرع يدعو إلى السياحة في الأرض والنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ليزداد الإيمان، ما في بأس في هذا. لكن أن تعمر الأرض بطاعة الله عز وجل وأن تقدم الدنيا على شريعة الله، هذا فعل هؤلاء المهلكين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، آمنين من العذاب وركونا منهم على قوتها ووثاقتها، كانوا يؤمنون أنه ينزل بهم العذاب، وأيضا هي قوية، إيش ما جاء نحن لن نتأثر. والآن الشركة تبني البيوت التي تحمي من النووي، تقول جاءتنا طلبات كثيرة لبناء البيوت التي تحمي من النووي، والله إذا جاء أمر الله عز وجل لا يحميكم شيء. فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي داخلين في وقت الصبح. لاحظ عذاب الله عز وجل ينزل في وقت الصبح، هنا مشرقين مصبحين. قال الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، يعني يأتيهم في وقت غفلة. حتى الآن هذا استفاد منه، استفادت منه الجيوش في المنطقة العسكري، إذا في ضربة عسكرية يعني نادرة في أثناء الحرب الضرب متبادل، لكن إذا كانت الضربة نادرة تأتي بعد نصف الليل في وقت غفلة الناس. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي لم يدفع عنهم شيئا من عذاب الله. ما كانوا يكسبون من الأموال وما ينحتون من البيوت في الجبال، بل أخذتهم الرجفة. وتقدم تفسير قصتهم في سورة هود من آية 77 إلى 83 بأبسط وأوسع من هذا. نعم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح. وقيل المراد بالحق مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إلا بالحق وإن الساعة لآتية، أي وعند إتيانها ينتقم الله ممن يستحق العذاب ويحسن إلى من يستحق الإحسان، فاصفح الصفح الجميل، تجاوز عنهم واعفوا عفوا حسنا، عاملهم معاملة الصفوح الحليم. قيل وهذا منسوخ بآية القتال، كان في البداية مأمورا بالعفو عن هؤلاء الكفار والصبر، ثم لما هاجر المدينة وكون الدولة المسلمة أمر بالقتال عليه الصلاة والسلام. إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك أي إن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق الذي خلق كل شيء، العليم العليم بكل شيء سبحانه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أكثر المفسرين على أنها الآيات السبع من سورة فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة سميت مثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سميت مثاني لأنها تثنى أي تكرر في كل صلاة. وقيل المثاني هي السور السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة الأنفال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جميع القرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، والأزواج الأغنياء وأشباههم، وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه. ولا تحزن عليهم حيث لم يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد، واخفض جناحك للمؤمنين، كناية عن التواضع لين الجانب. في سورة طه قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. زهرة الحياة الدنيا، الزهرة شوفها جميلة حلوة رائعة، لكن بعد شوي بتذبل وتروح. هكذا الدنيا بتكون جميلة في عينك ثم تذبل وتذهب. وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين، أي المنذر المظهر لقومه ما يصيب العصاة، ما يصيب العصاة من عذاب الله. كما أنزلنا على المقتسمين. كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب. قيل هم 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة في أيام الموسم، فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون، وربما قالوا ساحر أو شاعر أو كاهن. فقيل لهم مقتسم، كل واحد يأتي بفرية ويقولها في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. الذين جعلوا القرآن عظيم. الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أجزاء متفرقة، بعضهم شعر بعضهم سحر بعضهم كهانة ونحو ذلك. وقيل معنى عظيم إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك يا محمد يقسم بربوبيته لهم، هذا من شرف محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة قدره. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي لنسألن هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون. عما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال التي يحاسبون عليها ويسألون عنها. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، أي أظهر دينك وفرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد، فإنهم يتفرقون بعد إظهار الدعوة، فيؤمن بك منهم قوم ويكفر بك آخرون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن فرقان وفرق بين الحق والباطل. وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مستخفيا بالدعوة حتى نزلت هذه الآية، فخرج هو وأصحابه معلنا، استخفى 3 سنوات ثم أي الدعوة السرية، هذا كله في مكة. بعد ذلك في المدينة من السنة الرابعة دعوة جهرية بدون قتال في المدينة، حصل بدأ القتال مع المشركين لما نزل فاصدع بما تؤمر، ونزل كذلك وأنذر عشيرتك الأقربين في الشعراء: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم. إنا كفيناك المستهزئين، مع كونهم كانوا من أكابر الكفار وأهل الشوكة فيهم. وهؤلاء المستهزئون كانوا 5 من رؤساء أهل مكة: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن الطلاطلة، وقد أهلكهم الله جميعا وكفاه أمرهم عن قرب. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فلم يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء، بل لهم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه، فسوف يعلمون كيف عاقبتهم في الآخرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من رميك بالسحر والجنون والكهانة والكذب. فهو بشر عليه الصلاة والسلام يتأثر بما يقال فيه، وهكذا نحن نتأثر إذا استهزئ بنا وتكلم علينا ولو كان الكلام بباطل، لأن هذه الطبيعة البشرية. فما الحل لضيق الصدر هذا؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك، نزه الله عز وجل وصفه بصفات الكمال والجلال والعظمة، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي المصلين، فإنك إن فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك. ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة، كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا بها يا بلال. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك، اعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين أي الموت، والمعنى اعبد ربك أبدا ما دمت حيا. فاليقين معناه الموت، ليس اليقين كما يقول بعض السفهاء الصوفية أن اليقين أن تصل إلى حال تسقط عنك التكاليف فيها، يصير الواحد الناس رايح على المسجد وبيشرب شيشة في الشارع يقول لأنه وصل إلى اليقين من ربه وهو الآن غير مكلف، كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام بقي يعبد الله عز وجل إلى آخر حياته، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت. ذلك قال الله عز وجل في آخر سورة المدثر وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. قال عن عثمان بن مضعون أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، يعني الموت. وهذا ختام سورة الحجر وهي الآية 99، وهي عبارة عن 99 آية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، إن شاء الله نبدأ في المرة القادمة في سورة النحل. والله تبارك وتعالى وعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين.